سؤال من أختنا منى، سؤالها يا شيخ هي طويل. هي تقول أريد أن أسأل بخصوص موضوع تراه هي بأنه مهم جدا، تقول ليس خاصا بي وإنما هو خاص بنسبة كثيرة من الفتيات. تكلمت عن كما أسمته الزواج السري، هكذا عرفت. تقول هناك فتاة كبيرة في السن تجاوزت 45 عاما، أمها انتقلت إلى رحمة الله، بقيت هي تعيش مع والدها. تحديدا الزواج يا شيخ دون علمي، يعني أن يتزوج الرجل دون علم زوجته الأولى مثلا. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيما يتصل بهذا الزواج الذي سمته السائلة بالزواج السري، وليس سرا. نعم، بمعنى أنه هو إخفاء خبر النكاح عن بعض من قد يتضرر بذلك لأي سبب من الأسباب. هذا لا يؤثر على صحة النكاح، النكاح صحيح. نعم، وإذا كان الطرفان قد اتفقا على ذلك فهذا من الأمور التي تندرج تحت ما يكون من الصلح أو الشرط الذي يكون بين الزوجين. لكن هذا النوع من الزواج أكيد أنه لا يكون التقاضي الرضا به من الطرفين إلا لتحقيق غرض لكل واحد منهما. وإلا في الحالة الاعتيادية حتى لو كان طرف يرغب في هذا والطرف الآخر يرفض فستنتهي الأمور إلى عدم الاتفاق. لكن في الغالب أن يكون هناك نوع من التوافق بين الطرفين لتحقيق مصلحة لكل منهما. فما يتصل بحكم هذا النكاح، النكاح هذا صحيح وليس فيه حرج، لكن يبقى أنه كل ما يترتب على القسم وما أشبه ذلك تكون قد أسقطته برضاها ألا يقسم لها كما يقسم لغيرها من الزوجات. نعم.